في سورة الأحقاف. هذه السورة مكية، وبعض العلم قالوا إلا آية واحدة هي الآية رقم 10، الآية 10، وبعضهم قال إلا آيتين، الآية 10 والخامس 10، وبعضهم قال إلا 3 آيات فمدنية، وأضافوا الآية الأخيرة من هذه السورة الجليلة. هذه السورة افتتحها الله تعالى بقول حاميم. حاميم مثل ألف لام ميم وألف لام را ونون وقاف وصاد، أما معناها فذكر القرطبي وغيره من أهل العلم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جمع من السلف أنهم قالوا هذه الأحرف مما استأثر الله بعلمه، قالوا الأحرف المقطعة في أوائل السور مما استأثر الله جل جلاله بعلمه. والمذهب الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية والحافظ المزي وكذلك من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، اختاروا أن هذه الأحرف هي أحرف من اللغة العربية تحدى الله جل جلاله بها العرب الفصحاء البلغاء، وأعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكأن المقصد من هذه الأحرف والله أعلم يا معشر العرب الفصحاء البلغاء أنتم وصلتم إلى الذروة في البيان والبلاغة والفصاحة، وتقولون بأن محمد ساحر وشاعر وكاهن واختلق هذا القرآن من عند نفسه، فأتوا بمثل هذا القرآن، عجزتم ائتوا بعشر سور ستعجزون، ائتوا بسورة واحدة من مثل سوره التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. فالمقصود أن المعنى والله أعلم أو المغزى تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين لم يؤمنوا بالقرآن بأنهم أنتم، وكما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبعض أهل العلم وهذا ثابت عن ابن عباس أنه قال بأن ألف بأن الأحرف المقطعة أسماء للسور، وابن مسعود قال هي أسماء لله تعالى، فالله أعلم بمراده جل جلاله من هذه الأحرف، لكنها أحرف من أحرف اللغة العربية افتتح الله تعالى بها عدة سور من كلامه من كتابه جل جلاله. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال والذي يدلك على صحة التحدي بالأحرف المقطعة التي ابتدأت بها بعض السور أنه ما من سورة افتتحت بالأحرف المقطعة إلا وتجد فيها الانتصار للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذه السورة مثلا حاميم سورة الأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون، قاف والقرآن المجيد، وهكذا ما في سورة افتتحت بالأحرف المقطعة إلا وتجد خلفها الانتصار للقرآن أنه من عند الله، وكذلك الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه يا إخواني ربنا جل جلاله يثني على كتابه المجيد أنه نزل من عنده، وفي ضمن ذلك إرشاد للعباد إلى الاهتداء بنور هذا القرآن وإلى استخراج ما فيه من معاني وعبر وعظات، وأن الله سبحانه جل جلاله لما أخبر بخلق الخلق أخبر بالأمر، فقال الله كما قال تعالى قبل ذلك في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فربنا جل ذكره خلق المكلفين ثم خلقهم وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم ونهاهم سبحانه جل جلاله، وأخبرهم أن هذه الدار دار الدنيا دار ممر، وأن الدار الآخرة هي دار مقر، وهو المعنى في قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أهل العلم يستدلون بمثل هذه الآيات على علو ربنا جل جلاله. تنزيل يعني أنها نزلت من علو، فربنا جل جلاله على العرش استوى فوق سبع سماوات، ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا صغير ولا كبير، لا سر ولا علن، سبحانه جل جلاله. قالوا يستدل بمثل هذه الآيات تنزيل الكتاب، وكذلك عروج بعض الأشياء إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك على علو ربنا جل جلاله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، يدلك على أن الله في العلو جل جلاله. ورغم ذلك قال عن نفسه: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وبحمده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فنزل الكتاب من عند العزيز سبحانه جل جلاله الذي لا يغالب بل يغلب كل القوى، وهو حكيم جل جلاله في كل ما يقدره وفي كل ما يشرعه. فالعزيز مأخوذ من العزة، وكذلك العزة بمعنى المنعة، وكذلك مأخوذ من العز بمعنى العزيز معناها الذي لا يغالب ويغلب كل القوى، والحكيم مأخوذ عفوا من الحكم والحكمة. الحكم يعني الله تعالى حكم حكيم، وكذلك له الحكمة التامة في كل ما يشرعه جل جلاله وتباركت أسماؤه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله جل جلاله ما خلق السماوات والأرض عبثا، يعني ربنا تعالى يخاطب عباده: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حاشا لله. قال الله تعالى: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل ذكره: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي يظن الناس أن الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنس والجن والبحار والأشجار والأنهار وهذا الكون البهي العظيم عبث، ثم يحيى الناس ويموتون ولا يبعثون ولا يحاسبون. هذا ينافي حكمة الله عز وجل سبحانه وبحمده. فربنا الحكيم خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما معنى ما بينهما؟ ما بينهما من جميع المخلوقات، من الأشجار، من البحار، من الإنس، من الجن، من جميع هذه المخلوقات التي بثها الله وذرأها في الكون كله، جميع المخلوقات بما فيها السماوات والأرض وما بينهما خلقها الله بالحق، يعني خلقها الله لإقامة الحق، لإقامة الحق، لإقامة العدل في الدنيا، ثم لإقامة الحق في الآخرة، ليقيم الله تعالى الموازين بالقسط يوم القيامة، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم. لابد العباد يرجعون إلى ربهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، الظالم والمظلوم، المسلمون والكفار، الكل يرجعون إلى الله عز وجل، ويقيم الله العدل بينهم. كما أنه خلق السماوات والأرض بالحق، كذلك يقيم الوزن بالقسط والعدل والحق يوم القيامة، ليأخذ الحق ممن ظلم للمظلوم. ولو كان الظالم تقيا والمظلوم كافرا فاجرا. يأخذ الله الحق منه لمن ظلمه. حتى ثبت في الحديث أن الله تعالى يأخذ الحق من البهائم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يدري، ولكن الله يعلم، وسيأخذ الحق من الظالمة للمظلومة. وأولى منه الحديث الثابت الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. شوف سبحان الكريم، أدي الحق الآن في الدنيا قبل أن تؤديه يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة لها قرون، وشاة ليس لها قرون، التي لها قرون نطحتها ظلمتها يوم القيامة، لعلهما ذبح وأكل. يعاد هذه البهائم ويقتص رب العزة جل جلاله من الظالمة للمظلومة. ما بالك بالظلمة المتكبرين المتجبرين الذين يظلمون المسلمين ويسعون في الأرض فسادا؟ ألا يعيدهم الله لإقامة الحق ويأخذ الحق منهم للمظلومين، للآلاف بل للملايين الذين ظلموهم؟ بلى والله، إن ذلك لكائن وإن ذلك لحق. قال الله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. معنى أجل مسمى يعني أن الله سبحانه جل ذكره خلق هذا الكون كله لأجل مسمى. السماوات لا أجل تنتهي، الأرض لا أجل تزال، الإنس كل إنسان منهم له أجل، إذا جاء أجله يفنى، وهكذا الجن، وهكذا جميع المخلوقات. الله سبحانه جل جلاله خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى، أي قدر الله سبحانه جل جلاله أجل مسمى للعباد وللمخلوقين تنتهي آجالهم عنده، كما قال: في السماوات والأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تزال هذه السماوات وتزال هذه الأرض يوم القيامة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وكذلك قال جل ذكره: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وكذلك بقوله جل جلاله: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني ربك جل جلاله خلق الخلق، خلق الدنيا بتمامها بما فيها لأجل مسمى. لكل إنسان أجل، لكل كائن حي أجل، للسماوات أجل، للأرضين أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي ذلك يا عبد الله عبرة، إذا كانت الأجال لا يعلمها إلا الله فعلى العبد أن يسارع ويسابق الزمن في الصالحات والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذه الطائفة الكافرة المجرمة، الكفار من اليهود والنصارى والبوذيون وجميع من الكفر، عما أنذروا معرضون، أي عما أنذرهم الله في كتابه، معرضون عن هذا الأمر الجلل، عن الاستعداد ليوم القيامة، وعن الإيمان بالبعث بعد الموت، وعن العمل بكتاب الله وسنة رسوله. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أما المؤمنون لا، المؤمنون متيقظون مشمرون منتبه، اتعظ واعتبر بكلام ربه وأخذ العبرة من كلام الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يمتثل أمره وينتهي عن نهيه. أما الكفار عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، يشركوا أصناما وأشجارا وأحجارا، عبدوها من دون الله، عبدوا هبل وهو صنم، وكان الواحد منهم إذا رأى حجرا أعجبه يعبده زمانا من الزمان، ثم إذا رأى حجرا آخر أحسن منه رمى إلهه وأخذ الحجر الآخر وجعله إلها له. أي عقول هذه العقول؟ بل كان الواحد منهم أحيانا ينحت إلهه بيديه، يأتي بالخشب وينحته ويجعله إله ويطيبه ويضع عليه الطيب ويأتي يسجد له. سبحان الله العظيم. صدق الله، كما ستأتي الآية التالية بعد هذه مباشرة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم يا معشر المشركين ما تدعون، أي ما تعبدون، الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة كان يسأل عبد ربه: يا رب اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا اسم دعاء المسألة. دعاء العبادة ألا وهو العبادة، صلاة دعاء، صيام يطلق عليه دعاء، كذلك سائر العبادات، لأن العبد إذا قام بالعبادة إنما مقصده أن ينجو من النار وأن يرزق الجنة. وفي طيات العبادة يدعو ربه سبحانه جل جلاله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، عليه الصلاة وتم السلام. فلذلك أخي قول جل جلاله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم ما تعبدون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ربي جل جلاله هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق الكون كله ما فيه، هذه لذلك أنا أعبده لأنه هو المتفرد بالخلق هو المستحق للعبادة. هذه الآلة التي تعبدونها من أحجار وأشجار وأصنام، هل خلقت شيئا من الكون؟ أروني ماذا خلقت من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك؟ لن تجدوا شيئا خلقته آلهتكم في الأرض، لا خلقوا شجر ولا شقوا نهر ولا خلقوا إنسان ولا حيوان ولا شيء، ولا كذلك لهم شرك في السماوات، هم لم يستطيعوا أن يخلقوا لا سماء ولا شيء في الأرض ولا الأرض، وليس لهم مشاركة في الخلق، وليس لهم مشاركة في الخلق. وهذا يدلك على سفه هؤلاء المجانين المشركون الذين لا زالوا إلى يومك هذا يعبدون أشجارا وأحجارا، وبعضهم يعبد الصليب، وبعضهم يعبد والعياذ بالله الفئران. يعني عقول سبحان الله في علوم الدنيا وصلوا إلى ما يقولون كما يقولون إلى القمر، وأما في الدين أجهل من الدواب، لا يعرفون شيئا، وما هدتهم عقولهم هذه إلى الله الواحد الأحد الذي هو لا يحتاج إلى أدلة على وجوده سبحانه عز وجل. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني بكتاب من قبل هذا القرآن، فيه أن الشرك عبادة الرسل أو أي عبادة الأصنام أو عبادة الأشجار أو عبادة من دون الله، هذه عبادة، بل لن يجدوا شيئا من ذلك ولا حرف، لأنه المأثور عن جميع الأنبياء التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا ربنا أخبر سبحانه وبحمده أن الرسل جميعهم قالوا لقومهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد لله رب العالمين. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما لفت أنظارهم عبادتكم هذه التي تعبدون ليس لكم عليها دليل لا من العقل، يعني عقولكم انظروا هل خلقت آلهتكم شيء في السماوات؟ لم يجدوا. هل لا شرك؟ لم يجدوا. طب هل هناك علم؟ يعني ليس عندكم أدلة لا عقلية ولا نقلية، ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا أو أثارة من علم. أثارة من علم يعني بقية من علم، وقرأت أثارة من علم أي علم آثركم الله به. هل عندكم؟ ليس عندهم، ليس هناك علم. إنما العلم في التوحيد، إنما العلم في العمل بالقرآن، إنما العلم في اتباع السنة. أما الشرك الذي عم وطم في بلاد العالم فهذا لا شك ينافي التوحيد، وما بعثت الرسل إلا لهدم هذا الشرك وإبطاله. يعني يا إخواني، قبور الأولياء الذين يسمون الأولياء بعضهم من أكثر الكافرين والله، والناس يطوفون بهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم ويستغيثون، والواحد منهم يخاف الولي أعظم من خوف لله العلي. إي والله، يخاف الولي ويعظمه أعظم من خوف لله جل جلاله. وما هذا الذي يحدث عند قبر السيد البدوي أو قبر الحسين أو قبر مهاشم أو قبر عبد القادر الجيلاني أو غيرهم وغيرهم من هذه القبور التي انتشرت في بلاد العالم، وتعظيم من دون الله ما هي إلا عبادة تضاهي عبادة الله عز وجل وتهدم الدين من أصله. لذلك ربنا تعالى قال ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل القرآن. ائتوني، هل هناك في التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم أو موسى، هل هناك فيها أن الله أمر عباده بالشرك؟ لا، بل نهي صريح عن الشرك، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هكذا ربنا تعالى يقول، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو أثارة من علم، إن لم تجدوا شيئا من كتاب الله عز وجل من كتب الله السابقة، طب ائتوني بأثرة من علم أو أثارة من علم. والإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال القراءة التي لا أستجيز القراءة إلا بها أثارة من علم، يعني بقية من علم ليس عنده إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ هل هناك أضل من هذا الضال المشرك الكافر الذي يدعو عيسى بن مريم ويجعله إلها من دون الله؟ وهل هناك أضل من اليهود الذين يعبدون العزير من دون الله؟ هل هناك أضل ممن يدعو ميت لا يملك له نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا؟ هل هناك أضل ممن يعبد حجرة أو قبر أو وثن أو يعبد الشمس أو يعبد هذه المعبودات من دون الله؟ هل هناك أضل منه؟ لا أضل من هؤلاء أبدا. ومن أضل ممن يدعو أن يعبد، كما ذكرنا الدعاء يطلق على دعاء المسألة ودعاء العبادة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو ظلوا يدعون آلهتهم إلى يوم القيامة لا تجيبهم، لم ينتفعوا منهم بشيء. يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، المسيح أو عزير أو غيرهم أو الملائكة، لأن هناك طوائف تعبد الملائكة، مهما يدعون لو ظل الواحد منهم يدعو إلى يوم القيامة لا يجيبونه. بل المسيح يتبرأ من عابديه، وكذلك العزير يتبرأ من عابديه، والملائكة تتبرأ من عابديها. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قول فصل، كلام واضح كالشمس. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الله جل جلاله: وهم عن دعائهم غافلون، أي أن المدعوون يعني الذين جعلوا آلهة الملائكة عزير عيسى وغيرهم غافلون عن دعائهم، لا يستطيعون أن يجيبوا لهم، لأن الذي يملك النفع والضر هو من؟ هو الله جل جلاله. ثم: وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعادوهم، وقال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الحكيم. ثم إلى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سبحانه وبحمده. فيتبرأ كما قال الله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وكما قال جل ذكره: ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. الله أكبر. يعني هذه المعبودات من دون الله التي عبدت من دون الله عز وجل تتبرأ من عابديها. ويوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آيات واضحات دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى، يقول الكفار عن هذه الآيات البينات أن هذا سحر، محمد سحرنا وسحر عقولنا. يقولون عن القرآن الكريم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بأنه سحر، كما قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، وكما قال جل ذكره: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وكما قال جل جلاله: أم يقولون افترى على الله كذبا، إلى غير ذلك من هذه الآيات الكريمة. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، ينسبون الكلام البين الواضح كلام رب العالمين إلى أنه سحر وكهانة، إلى أنه سحر وليس بسحر بل هو كلام رب العالمين تبارك الله عز وجل. أم يقولون افتراه، بل يقولون أيضا افتراه من عند نفسه، كما ذكرنا بعض الآيات الآن يقول افترى على الله كذبا، قال الله: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وكما قال ربنا تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فربنا جل ذكره نفى الافتراء والكذب عن كلامه، ونفى أن يكون سحرا، بل هو كلام رب البشر ليس بكلام البشر. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. الله أكبر. أم يقولون افتراه، قل إن افتريت، قل يا محمد إن افتريت هذا القرآن على الله كذبا لا تملكون لي من الله شيئا، أي لا تملكون دفع العذاب عني، فإن الله ينتقم من المفترين عليه. الذي يفتري على الله كذبا لا بد أن تحل به نقمة الله تعالى ويجعله الله عبرة لعباده. فإن افتريت القرآن وقلت ومن عند الله ولم يكن من عند الله فإنكم لا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. أعلم بما تفيضون أي تخوضون وتدخلون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهذه ما أجملها، عندما ترى قوم ظلموك وبغوا عليك وافتروا عليك كذبا ورموك بما ليس فيك، وأتيتهم بالحجج وأتيت بالشهود وبرأت نفسك، ولا زالوا لم يصدقوك ولا زالوا يتهمون البريء، وما أكثر هذا في زماننا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إي والله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، يكفي. وما أكثر هذا الصنف من الخلق، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قل كفى بالله، كفى به شهيدا بيني وبينكم. ومعنى شهيد أي أنه سبحانه جل جلاله شاهد علي وعليكم، شاهد علي وعليكم، أينا على الحق وأينا على الباطل، شاهد علينا وعليكم، عليم بأعمالنا وأقوالنا وسرنا وظاهرنا، عليم بنا، أينا على الهدى والسداد، على ما يرضي رب العالمين، وأينا على ما يسخط الله جل جلاله. كفى به شهيدا بيني وبينكم. والعجب العجاب ختام الآية، مولانا يقول في ختام الآية وهو الغفور الرحيم. إيه معناه يا إخواني؟ يعني يا معشر الكفار توبوا إليه وارجعوا يغفر لكم يرحمكم. ربنا ما أرحمه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا جل ذكره غني عن عباده، لا تنفع طاعتهم ولا تضر معصيتهم. قال في الحديث القدسي عن نفسه جل جلاله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فمولانا جل جلاله يقول بعد أن أخبر عن شدة كفرهم وعنادهم وحربهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأذيتهم له وتكذيبهم إياه: وهو الغفور الرحيم، يعني إن تبتم إليه يغفر لكم ويرحمكم. وربنا يقبل توبة التائب، لا يرد تائبا أبدا سبحانه، مهما أجرم، لو أجرم وسب الله ملايين المرات، مهما وقع في الذنب وعظم، ربنا سبحانه يغفر ويعفو سبحانه عز وجل، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل. وهذه إخواني فتح باب التوبة للعصاة، يعني هذه طريقة القرآن الكريم. ربنا جل ذكره عندما يذكر أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب الكبار من شرك وغيرها يفتح بعدها باب التوبة. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم يقول: إلا من تاب، إلا من تاب. وأيضا قول جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا. ما أكرم الله، ربنا ما أكرمه جل جلاله. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. كلمة بدعا يعني لست بأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لم يأتي رسل قبلي، لا، جاء رسل قبلي. البدعة هو الشيء على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، لا، أنا لست بدعا من الرسل، بل أنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى الكون وإلى الأمم رسل قبلي عليه الصلاة والسلام. قال رب العالمين: قل ما كنت، قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الجزئية من أهل العلم من قالوا: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا رسول الله عليه السلام الذي يقول عن نفسه، قالوا هذا محمول على الدنيا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أأنتصر عليكم، أأغلبكم، أم ينزل عليكم سخط من الله، أم يحل عليكم عذاب كالعذاب الذي أحله الله على الأمم السابقة، أأخرج من بلادي، أقتل، ما أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. والقول الثاني قالوا معناها: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة، قالوا ولكن الله أعلمه ما يفعل به في الآخرة بقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأخبره ما يفعل بأمته بقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه اختار أنه ما أدري ما يفعل به ولا بكم في الدنيا، في الدنيا، وإن كان الآثار آثار كثيرة على ما أدري ما يفعل به ولا بكم في الآخرة. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. لما توفي عثمان بن مضعون جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت أم العلاء، قالت بأن عثمان وقع لنا أو طار لنا في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. شوف المهاجرين يعني يختلفون أو يتسارعون على إسكان إخوانهم المهاجرين معهم، فكانوا يقترعون نريد أن نأخذ هذا وهذا أخذ عندي، يجعلوا قرعة، فوقعت القرعة لعثمان بن مضعون ينزل عند أم العلاء رضي الله تعالى عنه. قالت فطارت لنا القرعة، عفوا، قالت طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، فاشتكى عثمان مرض فمرضناه حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى وقال رحمة الله عليك أبا السائب. قال فقالت هي رضي الله عنها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك، أن الله أكرمك. قال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت والله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يعني، طب مين ربنا يكرم من بقى إن لم يكن يكرم هؤلاء الكرام عثمان بن مضعون وإخوانه، فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه والله اليقين من ربه، جاءه اليقين من ربه، والله إني لأرجو له الخير، عشان ما تشهدش الحد بالجنة ما دام حيا، لو مات على الإسلام تقول والله إني أرجو له إن شاء الله أنه من أهل الجنة بإذن الله، إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم صلى الله عليه وسلم، وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فقالت أم العلاء والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني هذا، وجدت في نفسها، قالت فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري، عين ماء تجري، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله، عمل الصالح يجري عليه بعد موته بإذن الله تعالى. المقصود الأحبة الكرام أن الله تعالى قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، يعني وما أنا إلا نذير، والنذير هو الذي ينذر عذاب الله وينذرهم بطش الله تبارك وتعالى، مبين أي واضح، واضح الدلالة، مبين أي مبين لأمر الله تعالى ولنهيه. ونختم بهذه الآية الجليلة وهي قول ربنا جل ذكره قل أرأيتم إن كان من عند الله، هي يعني هذا القرآن الكريم هو من عند الله، وكفرتم بي يا معشر قريش أيها المشركون، قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، ثم قال جل ذكره بعدها وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، أن هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذه في الحقيقة شرف عظيم جدا ومنقبة جليلة لهذا الصحابة. كان عبد الله بن سلام يهودي، وكان حبرا من أحبار اليهود، بل كان أكبر أحبارهم وأكبر علمائهم وابن عالمهم الأكبر. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر آمن به وكفرت اليهود به، وكانوا يعظمون عبد الله بن سلام. ولذلك يا إخواني هذا القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكرت أن المراد بشهد شاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وثبت بالإسناد الصحيح عن بعض يعني أهل العلم أن الشاهد هو نبي الله موسى، وعلى مثله المراد بها التوراة، والقول الأول أصح والله أعلم أنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وهنا اسمع لهذه الآثار الجليلة والمناقب الشريفة لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. في هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، صح في نزولها سبب، وهو ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند حسن عن عوف بن مالك قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة. اليهود يا إخواني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تنادوا من كل مكان في العالم، كانوا يقرؤون في التوراة أن هذا زمان سيبعث فيه نبي آخر الزمان ومهاجره إلى هذه البلدة، يقرؤون صفاته عندهم في التوراة موجودة، فهاجروا إلى المدينة وإذا بهم يعني يجتمعون فيها وكانت لهم كنيسة هناك. قال انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة إلى كنيسة اليهود بالمدينة في يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ائتوني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط أو يحط الله تعالى عن كل يهودي كل ذنب تحت أديم السماء، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضبه عليه. يقول لهم بس 12 واحد منكم يشهد يا معشر اليهود أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وربنا يغفر اليهود جميعا يغفر لكم. قال فسكتوا جميعا ما أجابه واحد منهم، ثم رد عليه فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم؟ صلى الله عليه وسلم. الحاشر يعني آخر الأنبياء الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب يعني الذي لا نبي بعده. نعم. وثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا معه عوف بن مالك، قال وأنا معه حتى إن إذا كدنا أن نخرج، كادوا يخرجوا من الكنيسة، نادى رجل من خلفنا كما أنت يا محمد، انتظر قف. قال فأقبل، فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر يهود؟ قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبله ولا من جدك قبل أبيك، سبحان الله، من ذرية العلماء. قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت، كذبوه، ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. قال صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه خيرا من الخير ما أثنيتم، ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. قال فخرجنا ونحن 3 رسول الله وأنا وعبد الله ابن سلام، فأنزل الله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. واسمع لهذه البشرى العظيمة لابن سلام رضي الله عنه في الصحيحين. قال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال: لا أدري. قال: وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء رجل من هذا الفج، سعد بن أبي وقاص قال: أتيت بقصعة من طعام فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت فضله، فضلت فضله، يعني بقي من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. الله أكبر. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قلت: هو عمير هنيئا له، هيأتي الآن هو من أهل الجنة. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكل فضلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن حبان بسند حسن أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قالوا: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. ثم قال: إن العلم والإيمان مظانهما، من التمسهما وجدهما، أو العلم والإيمان مكانهما. فالتمس العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه عاشر عشر في الجنة رضي الله عنه. وختاما هذه الرؤية الجليلة لعبد الله بن سلام روى البخاري ومسلم عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجه أثر الخشوع، اللهم اجعلنا من عبادك الخشعين يا رب، فقالوا المجلس قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. يا الله. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج. رجل دخل على وجه أثر الخشوع، ده قيس بن عباد يقول، والناس جلوس حلقة في المسجد فيهم أصحاب الرسول رأوه قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. صلى ركعتين خفاف وانصرف. فقلت خرجت وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فقال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، ورأيت كأني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها أرض خضرة خضر واسعة جدا كبيرة، وسطها عمود من جريد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلى عروة حلقة. قيل لي: ارقى اصعد العمود. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، يعني خادم، فرفعني، رفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها. قال: فأخذت في العروة. فقيل لي: استمسك، امسك العروة بقوة. قيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، قبض إيده كده كأنه ماسك العروة. قال: فقصصت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة هي العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. الله أكبر. بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. في رواية رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه قال له: وسأحدثك لماذا قالوا ذلك، بين أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيها بجواد، أي طرق يعني، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: فإذا جواد منهج، يعني طرق واسعة، عن يميني، فقال لي: خذها هنا. فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. فجعلت إذا أردت أن أصعد قررت على إثني، كل ما أجي أصعد الجبل أخذ على إثني. حتى فعلت ذلك مرارا ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، قال لي اصعد فوق هذا. قلت كيف أصعد ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بيدي فزجل بي بيدي فزجل بي، قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود فخر، قال وبقيت متعلقا بالحلقة ماسك العلقة في السماء حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. أما كل مرة يطلع الجبل ويقع وحضر بعض الغزوات وما ينالش الشهادة، لا لن تنال هذه الشهادة. الله أكبر. وأما العمود فهو عمود الإسلام، والعروة هي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوبنا بالإيمان والإسلام حتى نموت يا رب جميعا وأنت عنا راضي. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.